على الربابة بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة يا بلدنا يا بنت الايه، بسأل نفسي بحبك ليه، يكونش عشانك منك بلدي اهلي وناسي وبنتي وولدي، ولا بحب تراب شوارعنا اللي تعلمت المشي عليه. والله ما عارف اقولك ايه، لما انا كنت يا مصر صغير ويا عيال الحتة بشابي، كنت قصير كانوا يقولوا ده شبر ونص، كنت أبص في أرضك وارسم أي حاجات أنا بحلم بيها خطوة بخطوة عشان أمشيها، أرسم عالمك وارسم نيلك وغنيلك وفي مواويلك، أرسم عالمك وارسم نيلك وأغنيلك وفي مواويلك، يا ما سمعت حكاوي زينك منت صبية، والله مهما كبرت صبية، وما يقولوا يا مصر تعبتي برضو تقومي وتبقي عافية. يا بهية، عارفة يا مصر بحبك ليه، مش محتاجة اجابة عليه، ما انت الارض وانت العرض وانت الحضن اللي كبرنا ما بين جناحيه. يا بلدنا يا بنت الايه. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام، على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.